باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر باب دې په بیان د جواز د روجی او د کوجی کې په میاشتې د رمضان کې مسافر د پاره فی غیر معصیت بغیر د ګنانا چې سفر د ګنان وی کل چیوی سفر د مرحلته نی دو مرحله فاکثر یاد نډیر اې د مصنف رحم الله مقصد دا دی چې په سفر کې کچارو جنیو او کوجا کوله دواړو کې د تجواز دی اگر چې روزه نیول غوړه بهتر دی وان الافضل اغور لمن داغ چا د پاره اتواقه چې طاقت د روجی نیول رلو بلا ضرر بغیر د ضرر نای یصوم دا چې روجه ونیسی ولمن شق عليه او پچا چې روجه ګران وا نو دل غور دا دی یفتر چې افطار کی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال اخبرنا الليث وحابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبان بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره بشك دي چه دي خبر ور کنه دتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بشک رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج او تو عامل فتح پکال د فتح د مکی مکرمه فی رمضان پر رمضان کې فصواما نروجین یولوا حتا بلغ القدید چه قدید مقام ترسید لیو او دا دمکی مکرمی او دمدینی منوری پمنس کی زیر قدید مقام تورسیدو ثم افتورا بے کو جکا قالا وکان صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی و اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعون الاحدثا روانی دل بداغ نوی کار فصف الاحدث نوی پس من امره د کار د نبی صلی الله علیه و سلم انا مخ کی او کار بو شو غبیا به بل کو مخ کی به منسوخ شو یا دواړه بجایزو خدا رستنه به غورو رستنه به غورو کله د الله حبیب او عمل د بیان جواز د پارم کړي لکه په اوخ سسور طواف کړي او دسی یو یو زلندامونه وینځي د دې جواز د پار کول و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و اسحاق بن ابراهيم ان سفيان عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا ادري ما تفتني شي من قول من هو جداد قول چان نه نه کار يعني ده کس کوي يوخذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم چراني وي بشي پاغا اخر بان دوینا دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا کل دا اللہ حبیب اولم سویلی اخر کم ویلی نو دا قول آخر دا رنبنی دا پارا ناسخ وی دا دا مخکنی دا پارا سوی ناسخ وی اولا ادری چې دا پتنی جه قول دا چا قول من نه نو باز علماء لیکلی چې حدیث د ابن رافع د دې خبره وضاحت کوي چې دا قول د ابن شهاب زهری رحم الله له لکرس امام مسلم پخپل د دې وضاحت کوي وبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن الزهري بهذا الاسناد قال الزهري دا ور وضاحت ده چې دا قول چې یو خذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قول د امام زهري نه وي قال الزهري وكان الفطر واخر الامرين وا پر رمضان کې د ضرورت او سفر د وجن کوجا کول اخر د امرینونا وینما یو خذرا نیویشی من امر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاخر فالاخر پرستنی رستنی قال الزهری فصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم سباکړه رسول الله صم مکه کې له 13 تا د دیار لسمی چې تیرې شوی وي د رمضان نا دام قول د زهری دی رحمه الله او دا ادرجه بعض الروات بعض الروات دا کلام مدرج حدیث کې د نکړه ور دي کې اختلاف راغلی چې د الله حبیب د مکی نه کله ووت یو حدیث کې دا سره راغلی صحابه وایي چې موږ ووتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کال د فتح دوش په تیر شوی د میاشتې د رمضان دي کې د وتو ورځ رااله چې دو ورځې د رمضان تیرې د امام زهری دا قول داد دنکی دو رز ذکر کئی چی رووت الدی پا تقریبا پا دره مرز در رمضان و مکی تور دنک لشلوی پا دیار لسم دورد اللہ حبیب پلارکی تقریبا دو لس رزی تیرے کی اباذش تا مورخین ذکر کړی چې د الله حبیب په لسم د رمضان وته نو یاغه خبره درست نه ده اپدې کې نور اقوالم دي مسلم شریف کې را روان دي پشپاړه سما مسند احمد کې را دي پاتل سما په بل حدیث کې را دي په دول سما نجمع پا من ده دی که دادا چه دا حمل دی یو ده دی دوارون علاما مدوار چه کم تیر شوی ابل پاغی حمل لی چه کم باقی و دمیاشتنا نو سبا کړه او د الله رسول صلی الله علیه و سلم مکه کې د دیار لسمنه چې تیر شو د رمضان نه او به قال حدثني حرمله ابن يحيى قراب بن ابن وهب قراب بن يونس و ابن شهاب بهذا الاسناد مثل حديث الليث قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الاحدث او صحابه کرام چې روانې دل بداغ نوی نوی کار پسې الله پیغمبر وکم رستنه رستنه کولو فل احدث نو من امره د کار د نبی کریم علیہ السلام نا ويرونه الناسخ المحکما دا بدای کتو چې دا رستنه کار ناسخ دی او دا محکم نه او مخ کې په منسوخ نه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جزير المنصور المجاهد طاووسن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان سفر کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم د رمضان المبارک په میاش کې فصام روزه نیولې او حتا بلغ عصفان عصفان ته رسیدلې او ثم دعابینا ان بیروت یو لوخی فی شراب فاغی کی اوبوی فشر بهو نهارن ویس کلی درزی پا رمضان کیلی یراه الناس چی خلقو گوری ثم افتورا ابیاد اللہ حبیب دغشان کوجا کڑی وا کوجا وا حتی دخل مکہ تا چی مکی مکرمی توردن نشو څکه خلکو له تکلیف او ګرمي او رمضان او ال تجهاد مخلو اپروجي سره کمزورې کی قال ابن عباس رضی الله عنه ما فصام رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب په سفر کې روزم دی ولې او افطرا او کو جکړم دا نو من شاء صام او من شاء افطرا په سفر کې د چا خو شي روزه دی نسی او کو خو شي کو جکړي وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الكريم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب ويتعب مو يا عيب مگن على من صام كچا په سفر کې روزو نیو ولا على من افطر او کچا کوجا کا زکا د الله رسول په سفر کې کړه روزه کړه او افطر او کله کوجا چې په شریعت کې جواز تا وای تا له اعتراض حق نشتا وبه قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وته په کال د فتح د مکی مکرمه ته په رمضان کې فسوا ما روجه دیولی و حتی بلغ کرا الغمیم کرا الغمیم مقام ترسیدنه و فسوا من ناس خلق روجه دیولی و سمد آبی قدحن بی رو غوختی و بو روی غوختی و پیالا مما اندو بونا فرفع هودا سپورتی کا حتی نظور الناسوی لی خلق ورتو قتل ثم شرب بی اسکلی فقیل له بعد ذالک الله حبیب تدین اپسم ویل شل چتا غرو جماعت کا اخر کو نہ مشقت هم نے او ان بعد الناس قد صام بعد خلق وسم روزنی وی فقال اولئک العصات اولئک العصات واذا نا فرمان دی ا د الله حبیب حکم کړو د کوجی چر جہاد د فار کمزوری کی گئی او دا روجه پدای سخت شوی بوا خو بهم پر رخصت عمل نکولو نو ذکر دا الله حبیب داسی زجر زور نور کا و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن دراوردی عن جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له الله حبیب تویل شل ان الناس قد شق عليهم الصيام سخلت دی روجه په سخت شوی خو بیا هم روجه نیسی وَإِنَّمَا يَنْزُرُونَا فِيمَا فَالْتَا اتا سوچ فکر کا یاگا چه تاکڑی وَإِنَّمَا يَنْزُرُونَا فِيمَا فَالْتَا او دائی گوری اغا ستا چه تیو کی روجہ پی سخت دا خو دی په انتظار دی چې پیغمبر ما ته کنوږه ما ته وو کني ما ته ني ما ته فدا بقدح روي غوته او پیاله مما اندوبونا بعد العصر ما جګر نفس رو جما ته کا ما جګر نفس خو به ابانګ تلګټي وي دا پر رخصت عمل له دیو دی رګور دی په بعد موږ صفات کو وی بیمار دی او مړ کې دو خروج ماتول نه دا خنه کوي کړه چې تکلیف دی ور ل ډاکټر روشا به دوايو واچ هدا وای نه ک مړ کې ګم خروج نه ماتو نه د شریعت پر رخصت عمل پکار دی کنه بعد العصر پیغمبر علی السلام رو جماعت کا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن المسنى ابن بشار جميعا ان محمد بن جعفر قال ابو بكر حدثنا غندر عن شعبان محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الله حبيب في سفر كي فرع رجلا ویکتو یو سڑے قد اجتمع الناس علی خلق پر آجم شویو وقد ذلل علیه او پاغسور جوڑکنے شویو فقال ما لہو دا اللہ حبیبی دا دلس شوی قالو رجل صائم دا یو سڑے دے روجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دمر تکلیف دے دے بیام روجہ پا سفر کی نیسی لیس البر ان تصومو فی السفر دا خونی کی ندا چې تکلیف ده او روزنی صحیح په سفر کې او وی قرات سنا عبد الله ابن معاذ قرات سنا وی قرات سنا شوبان محمد ابن عبد الرحمن قال سمعت محمد ابن عمرو ابن الحسن يحدثو چې حدیث بیانونه نو سمع جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما یقول چې وی را رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی الگ راج مشیو سورې په جوړو ده دا شان پروتو به حالا ذکر کو حدیث به مشنی او به قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شوبت به هذا الاسناد نحوه وذا قال شوبت وكان يبلغني دب ما تا خبر رسول دی یحیی ابن ابی کثیر نا انه كان يزيد في هذا الحديث چیغه زیادت کولو د باز الفاظ په دې حدیث کې او فی هذا الاسناد او په دې اسناد کې انه قال چې د فرمایلی علیکم برخصت الله الذي لازم دې پتا سو رخصت او اجازه د الله رخص لكم چې تاسو له رخصت درکړې د روزي په خړو کې قال فلما سالته وبيا مجدنا تفوس كن لم يحفظه دا خبر دي راوي ته یاد نوا وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا قتاده قال حدثنا قتاده والنبي نظرت النبي سيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره لسته عشره د شپارسمي چې تیر شوی و د رمضان فمننا من صام من کې باز دا سوجرو جهني ولوا ومننا من افطر او باز دا سو چی داغی کو جوافا لم یعب السوائم وللمفتوری عیب نوے لرو جدار پا کو جدار وللمفتور وعلى السوائم او نکو جدار پا رو جدار و بیهی قرآن دسنا محمد بن ابی بکر المقدمی قرآن دسنا یه ابن سیدان التیمیحا و بیهی قرآن دسنا محمد بن مسنع قرآن دسنا ابن مهدین قال حدثنا شعبت وقال ابن المسنى حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المسنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر جن ابن عامر كلهم قتادا بهذا الاسنان وحديث حمام غير ان في حديث التيمي وعمر ابن عامر وهشام لثمان عشرة خلت پای کی وی تلسم رز رمضان تی روا او په حدیث د سعید کی دی فی سنته عشرة دولسما و شعبہ اغ کی دی لسبا عشرة او تسع عشرة ای کی دی ولسم یو نلسم ذکر نه و به قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن ابي مسلم عن ابي نزرع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مسافر کړو الله رسول صلى الله عليه وسلم سر پر رمضان کې فما يعاب على الصائم صومه عيب منشو کې دې پر جدار د روزي داغ ولا على المفطر افطاره انا په مفطر د افطار داغ په وی قال حدثنا امر الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نزرع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو ومغ غزاب مقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم په مرغتیا کې په رمضان کې فمن الصائم ومن المفطر منکی روجہ دارو منکی کوجہ دارو فلا یجید الصائم علی المفطر نباس غصم در روجہ دار پا کوجہ دارو المفطر علی الصائم نکوجہ دار پا روجہ دار یرون ان من وجد قوتا دیلی دل چچا مندو زان کی طاقت نروجہ انیوا فا ان ذالک حسن دا خبر دا ویرون ان من وجد ضعفا او دای دا خبره کته چې څوک مومی کمزوری فافترا ناغ کو جکړې وا فإن ذلك حسن دام خيستوا وبه قرات سنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم من مروانا قال سيد اخبرنا مروان بن معاويه انا سم قال سميت وابا نظر يحدث عن سيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال اذا دوروا سافرنا مسافر کړو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فيصوم الصائم رجب و رجدار ويفطر المفطر كوجا كولا بكوجمار فلا يعيب بعضهم على بعض بعض ببعض عيب نوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن حميد قال سئل انس رضي الله تعالى عنه عن صوم رمضان وبارد روزي رمضان کې په سفر کې فقال سافرنا ويمو سفر کړو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره په رمضان کې فلم يعب الصائم على المفطر عيب نوير روجدار په کوجدار او المفطر ولا صائم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت وته ابن روجه مني ولي فقالوا لي تي ما ثوي اعد اعد واپس کا قال فقلت ما ان انس رضي الله عنه اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون چې الله د حبيب مرګرو به سفر کولو فرایع بصائم والمفطر والمفطر والصائم ايوه په یو بل عيب نوي فلقيت ابن ابي مليكه رحمه الله فاخبرني ان عائشه رضي الله تعالى عنها بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم المورق عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في السفر ويمد الله ده رسول سره په سفر کې فمن الصائم ومن المفطر منكي روجدار او منكي باذك وجدار قال فنزلنا منزل المنيوزكرا كشو في يوم حار فرز سخت د گرمای کی اکثرنا ډیر په مونږ کې ذلن پسوري کې صاحب الکسا خاون د صادرو ډیر سورې دي چا چې او صادر ځان تپسي طریقې راز وان کو اثر د سوري د لان لیکو ومن نام یتق الشمس بيديه او مونږ کې باد او چیزانې بچکول د نور نه پلاس سترګو لا سر لیدا سلاس نیولې قال فسقط الصوام پریوت الروجدار زور پک نور نو وقام المفترون درد الكوجدار فضربوا الابنية آغي خيمي ولقول وسقوا الركاب خاني وبكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر يولو كوجدار نجر طول خدمتهكو ننخو طول ثواب ديو گتنو وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عاصم الاهول عن عاصم الاهول عن مورق ننانس النجي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر كي فصام بعض وافطر بعض بعضي روجكا بعضي كوجكا فتحزم المفطرون خدمت کړو کوجدارو خدمت کړو عملو عمل کړو وضعف الصوام او روجدار کمزوري شي ون بعد العمل بعد عملنا قال فقال في ذلك الله حبيب دې بارك ذهب المفترون اليوم بالاجر لاړو کوجدارون اجر یوړو وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن ربيعان قال حدثني قزعه قال اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه داغن ډیر خلق راج اتاو ډیر خلق ور سرو فلما تفرق الناس قال چت خلق جدا شل قلت معاويني لا سلوك عما يسلوك هاولا ينهو زتانا تپوس نکم داغسج تپوس کئی درن خلق داغی سالتاہو سالتو انسومی فی السفر تپوس می تیوکو بوارد روجی کی پا سفر کی فقال صحابیو فرمائل مونگ سفر کڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ مکت مکیتا ونہنو سیام نوزو مونگ روجیوی قال فنظرنا منزل المغرا كشو بيزيد كزيدو كين رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم بيشك تاسو چه نزديشوي دشمن تا اور وجب کمزوري کوي اپروجي کی دشمن سره جنگي دي نه شي والفطر اقوالكم او کوجکول دير طاقت وردي تاسو نه پارا فكانت رخصتا ذا رخصت شو ومننا من صام ومننا من افطر ممکن د چارو جواد کچا کو جو سم نظر نامنزل اخر بیا موږ یو بل ځای ترالو فقال انکم مسبح عدوکم سبا وبس دشمن ورزای والفطرت قوالکم فافطروا روجد تر طاقت ورادن تاسو کوجکای وکانت عظمتن عدلت رخصت نو بلکی عظم شدا سی بکوی فافطرنا نمک طول کو جکا ثم قال ابي فرمای لقد رهتنا بشکم جانو کثرو نسوم چې روجی به منوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پس د دینه په سفر کې او دغه دې کې مزک کو جکړی او چې دشمن لمخامو خو په مونږه عزم کو جما تکای وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شام بن عروة نبي انا عائشة رضي الله عنها انها قالت بشكدا فرمائي سال حمزة بن عمرو الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي صحابي دا الله دا رسول نے تپوس کرے ونی سویام فی السفر روجینا پا سفر کے فقال انشیت فزمین شیت فافتر کدی خوخشی روجه و نیساو کدی خوخشی کوجه کا و بیهی قال حدثنا بر ربی و زهرانی و قال حدثنا حماد و ابن زید قال حدثنا حشام النبی نائش رضی اللہ تعالی عنہ ان حمزت ابن عمر الاسلمی سال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم زیو سړیم چې همیشه روزي نسم افاصوم فی السفر نو په سفر کې مو نسم کنا سو ګنا خو بني قال سمن شیتا او افترن شیتا ویروجه ک کدی خو خشی او کوجه ک کدی خو خشی تعالی اختیار نه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد مثل حديث حماد بن زيد اني رجل وجو سره مسرد الصوم دائما و همیشه پیدر پیروجی نسم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابن نمير وقال ابو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما هشام بهذا الاسناد ان حمزه قال اني رجل نصوم زيو سلام روزه نسما فصوم في سفر په سفر کې روزه ونسم دا الله حبيب ورته کې خو هي نسا او کې خو هي کوجه کاوا وبه قرات سن ابو طاهر وهارون بن سعيد الهلي قرارون قال هارون حدثنا وقال ابو طاهر اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة علي على الصيام ممن فزان كي قوة وطاقة فروجي په سفر په سفر کې فهل علی جناح په ما و ګناوی کې سفر کې به روزه ونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې رخصت من الله دا د الله طرف نه او رخصت ته فمن اخذ بها فحسن که چا په عمل کو نو خبر دا ومن حب یسوبا اسوک چې خو هي جروجه ونیسی فلا جناح علی نو په د ګنا نشتا قال هارون فی حدیثی یا رخصت ولم یذکر من الله ویدا رخصت دے او دے ندے دکر کری من اللہ لفظ وبیہی قال حدثنا داود بن رشید قال حدثنا ولید بن مسلم سید بن عبدالعزیز عن اسماعیل بن عبید اللہ عن ام الدرداء انا بالدرداء رضی اللہ عنہما قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شهر رمضان وطیو ممد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرپا میاج دا رمضان کی فی حر شدید پسخت گرمائی کی حتی انکانا حدنا تردی چوی و زمون کی خوب الاس پخپل سر دو وجه د سخت گرمائینا وما فینا صائم منکر وجدار یومنو الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ رسول و عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم تركان نبي وقال حدثنا هشام بن سعد بن عثمان بن حيان الدمشقي عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت قال ابو الدرداء وجو ابو الدرداء رضي الله عنه لقد رايتنا بشك مزان ركتني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فبعد سفر داغوي كي في يوم شديد الحر فيورس كي سخت گرمي والوا حتا ان الرجل تردیچی او سڑے لیدو یدو کی بے خلاص پقبل سر من شدت الحر دو وجی سخت گرمینا وما من ناہدن سائمن نو پمن کی اوتن روجدار مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ ابن رواحا باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفا باب دے مستحب د کوجا حاجان او د پارا حاجی د پارا پارافات کی پرزدار رفی عام خلق له سنت طریقہ دا کدا رفی پیوی روجی د دو کال گناہوں الله معاف کئ خدا جی پسر کارو نډیر دی نو کوی دی ونو جائز دا خو مستحب ورت فطر دے وبه قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قرات ولا مالکن انا بن نظر انو میر مولا عبداللہ ابن عباس انو مل فضل بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ ام الفضل دا نبی دے اسلام چاچی وا دا عباس رضی اللہ عنہ بی بی وا ان ناسا سخلکو تمارا و شک کڑیو عندها دی سرا پرز دا عرفی پسویام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقال بعضهم صائم بعض يروجدار وقال بعضهم ليس بصائم بعض يروجدار فارسلت اليه بقدح لبن دي ورث ليغري يو پيالي پيو وهو واقف على بعير الى الله حبيب ولاد ميدان عرفات کي پوخ بعرف فارف کي فشرب هو اسكل طول خلق ورته وكتر اپت ورته لغي جنن د پیغمبر عليه السلام کو جرا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابي عمران سفيان انا بالنظر بهذا الاسناد ولم يذكر وهو واقف على بعير ذا لفظ نه ذکر کړي وقال عن عمر مولى ام الفضل وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سالم عن ابي النظر بهذا الاسناد يقين النظر اي ذكروا بس نحو حدیث ابن عینا وقال عن عمر مولا ام الفضل وبه قال حدثني هارون بن سعيد العلي وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا النزر حدثه ان عمرا مولا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه انه سمع ام الفضل رضي الله تعالى عنها چداوری دنی دی د ام الفضل رضی الله عنها تقول چې فرمایله شک ناس شکړو شغل خدا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صیام یوم عرفه پروجی نیو د رز دارفه کې پارفات کې ونحن بها مو پارفات کیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف ارسلت ویله نو مالک نبی سامتا بکعب فیه لبن یو پیاله چې کی پیو هو به عرفت فشربه اپ عرفه کې نو ویسکل و به قرات سنی هارون سید علی قرات سنی ابن ابي خراب بن عمرو بن بکیر بکیر ابن لشج عن کره مولا ابن عباس رضی الله عنهما عن میمونه رضی الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم سید الله ذ حبيب بیبی انا قالت دی فرمایلی ان الناس شکو شکو خلقو شک کڑو ان الناس شکو شک کڑو پبارد روجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزدار افی فارسلتی لیه میمونتو بحلاب اللبن رالگر ورط میمونی رضی اللہ عنہ لوخ دپیو او غی ولادو پی فی الموقف پزیدو دردو کی پارفات کی فشرب منه نسكلو ده دینا والناس ينظرون اليه خلق ورتقتل نور سنت او مستحب سدي چې عرفات کې د حاجی دی کوجوي څنګه د پسر نور کارونه دي روزي صرفاغي کې خاو خا فرق رازي باب صوم يوم عاشوراء باب دې په بیان د روزي د ورځې د عاشورا کې چې دا د محرم لسم تاریخ لوي دا سنت روزه دا واجب نه دا اول د اسلام کې سو نو باندې وي واجب وا ابي ارسو وجوب او فرضيت منسوخ شوه او استحباب او سنتيت پاتې نه وبه قرات سنا زهير بن حرب قرات سنا جرير بن شام بن عمران نبي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش وقريش تصوم عاشورا في الجاهليه شروجب نيود عاشوري په جاهليت کې وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم د الله حبیب بمدارو جنیوا فلما هاجر ال المدینه کرے چی هجرت کو مدینه منوره تا صام هو د روزه نیوا و امر بی سیامی حکم یو خود دی روزی دنیو حکم یو کو د دې روزي دینو فلما فرد شهر رمضان کله چې فرض کړې شو میاشت د رمضان قال الله بي من شاء شخوش سامه دا شوري روزي دیني سي ومن شاء تركه د چا چخوش پری دي وي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابن نمير النشام بهذا الاسناد ولم يذكر في اول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم دغ الفاظ ذکر کړي وقال في اخر الحديث وي وترك عاشوراء ابرخ عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله نذ ذکر زول داد قول د نبی رسول الله په افشان د روایت د جریر و به قال د سنی عمرو الناکر قال د سبیان سوریان روانه عائشه رضی الله عنها ان یوم عاشورا رز عاشوری کان او یصاب فی الجاهلیه چې دا روزه به نیوې شو په جاهلیت کې فلما جاء الاسلام وکړه چې اسلام راغ من شاء صابه نو د چا چې خوخه شي روزه دی ونیسی ومن شاء تركه تا کوشه دا کوشه بلګه پرس صبر صبر کارم بده ورسته تا ومن شاء تركه از چا چې خوښ شنو پریږي وبه قال حدثنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصيام حكم بيقول دروجي ذي قبل أن يفرض رمضان مخكيد فرسكيد رمضان فلما فرض رمضان کله چې رمضان فرض شو کان من شاء صوام یوم عاشورا چې چا خو ورو جبین یوم من شاء افطر از چا چې خو هو نو کو جکول به و به قرات سنا قتيبه بن سعيد محمد بن رمح جميعا ليس ابن سعد قال ابن رمح اخبر ليس عن يزيد بن ابي حبيب ان عراقا اخبره ان عروه اخبره ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرتو ان قریشن کانت تسوم عاشورا فی الجاہلیہ قریش روجبنی ود عاشوری پا جاہلیت کی ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیامی یاد اللہ حبیبم در روجینی و حکم کرو حتا فرد و رمضان و رمضان فرس کنیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من شاہ فلیسوم من شاہ فلیبترو اچاخ و خشی روج دیونیسی اګه هو هي شي کوجه دي کی مصاحب او سنت دا او سه لازم واجب نه دا و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا عبد الله بن عمر و به قرات سنا ابن عمر ولفظ له قرات سنا ابي قرات سنا عبد الله النافع قال اخبرني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهليه جاهليه ولكانوا يصومون يوم عاشوراء ذيب عاشور پر روزنی وا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دین ولوا والمسلمون قبل ان يفترض رمضان مسلمانان بنی وا مخی رمضان فرض کی دورا فلم مفترض رمضان کرے رمضان فرض کرے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان عاشورا یوم عاشورا یورز من ایام اللہ درز اللہ فمن شاء صامه ومن شاء تركه وبه قال حدثنا محمد بن المسنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن القطان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال عن عبد الله بهذا الاسناد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها وبه قال حدثنا ابن رمين قال اخبرنا ليس نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كرشه بني رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى عاشورا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول فرمایلی کان یوم دا یرزوا یصومه اهل الجاهلیه د جاهلیت خلقو بدار او جنیوا فمن حب منکم ان یصومه فلیصم چا چخو هی جیونی سی روزن روزه دیونی سی ومن کرها فلیداه د چا چې خوخني نو پریدیږي. و به قرات سنا ابو کریم قرات سنا ابو سامان ولید یعنی ابن کثیر قرات سنی نافع بن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ حدثه نو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی یوم عاشوراء عاشوری پر رز بارکی وی نہ دا یوم کان یصومه اهل الجاهلیه او رز جاهلیت ول برو جن و فمن حب یصومه چا چ خوای روزه دیونی سی روزه ونی سی دانو دینی سی ومن حب ان یترکه فلیترکه چا چ خوای چی پریگی نو پرینی وی او عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ یصومه دبدا روزن نیوا الا یوافق صیامه مگر دد دو روزو نیو سره چ موافقت به راغه. الحمدلله یهد الله اشرف وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابو مالك عبد الله بن الاخنس قال اخبرني نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء ذکر کړی شو پنی د نبی رسول عام روزه د رزي د عاشوري فذكر مثل حديث ليس ابن سعد سوان برابر وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد الاسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء دا عاشوري دور ذکر شو فقال ذاك يوم دا يورد ويصوم اهل الجاهليه جاهلیت خلقو پک روزنی وا فمن شاء صام شاء ترکه چا چ خوږی روزه دیونی سی سنت مستحب دا اگر چا خوږی پری دی دی اپتر د مستحب سو ګناګاری گنا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب جميعا نبی معاویہ قال ابو بکر حدثنا ابو معاویہ الى مشن مارتان عبد الرحمن ابن یزید قال دخل الاشعث ابن قیس رادن نشو اشعث ابن قیس پا عبداللہ رضی اللہ عنہ وهو یتغذا ودد ساری خوراک کولو فقال یا ابا محمد اغتو یا ابا محمد ادنو الى الغدائی رانی زیشا دی سبا ناری تا فقال وليس اليوم يوم عاشوراء ولرز رز عاشورين قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال فتر جس رز عاشورى قال وما هو اصلا قال انما هو يوم لا يرز رسول الله صلى الله عليه وسلم شداروج بيني وقبل ان ينزل شهر رمضان قال شرا نازل مخي الدين نازل شو ميا شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان تركا اے توریکا تاکدوه د دې تاکید پر خودلی شوی دا نه چې اصل روزه پر خودلی شوی توریکا اے توریات توریکا تاکدو لا ترک الصوم اصلا د دې روزي اغم کدواله مضبوطواله ترکړې شوی وقال ابو کریب ترکه د توریکا پځه نو اصل روزه نه ده ترکړې شوی بلکې تعقد مضبوطواله ترکړې شوی وبه قال حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن لا مشبه هذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه ده ترکا بهر حال د دې روزي سنتیت او استحباب ده و به قرات سنا ابو بکر بن شیبه قرات سنا کیو ہے ابن سعید القطان سفیان ها و به قرات سنا محمد بن حاتم اللبز له قرات سنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير بن قيس بن سكن ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وردن شو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم عاشوراء پرز دا شوري و ياكل خراق كل فقال يا ابا محمد ادنو فكل اے با محمد را نزدی شنو خراق قال اني صائم زبا رجدا قال كنا نصوم ثم ترك مونږ بم دا روزنی وا بیا د دې تعقد تر کړه شوه دے و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثني اسرائيل بن منصور بن ابراهيم ان القمت قال دخل الاشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنه وهو ياكل يوم عاشوراء دا عاشوري پرس خوراک کول فقال يا ابا عبد الرحمن ان اليوم عاشوراء رس خد عاشوري دا فقال قد كان يصام وجد رجب نيشوا قبل ان ينزل رمضان مخکید نازل دو در رمضان نفلم ما نزل رمضان تركا کله چې رمضان نازل شو نو دا ترکړې شو اف ان كنت مفترن فتعم کدی کوجین و راشه نور خبره وکاو خطوا مخرا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان و انا شاس ابن ابي الشعثاء عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر ابن سمره رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء حكم به کول پروجي درز د عاشوري ويحس عليه من بتجرا کول پدي ويتعاهدنا عنده زمو خبرداري به حاصل لدي سرا فلما فرض رمضان لم يأمرنا کله چې رمضان فرش نو موږ ته د دې هغه تعقدی امر تر کوینکو ولم ينهنا نو موږ دې نه بني کړینو ولم يتعاهدنا عنده از موږ د حال خبر به نه حاصلولو د دې روزي پرز و به قال حدثني حرملة بن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس وان ابن شهاب قال ابن يوبيد بن عبد الرحمن وسمع معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما خطيبا بالمدينه خطبه وی معاويه رضي الله عنه په مدینه کې یعنی فی قدمه قدمها په راتلو کې چې د مدینه طیبه تراغلو خطبهم يوم عاشوراء خطبه وی لخلق له پرز د عاشورې فقال فرمایلی وینا علماءكم يا اهل المدينه کمزه کې دی علماء تاسو مدینه والو دا اوریدلی چې چا دا روزه واجب ولا یا حرام ولا یا مکروه کول نو دا خبر ورکولو چې دا واجب نه دا او نه حرام نه مکروه دا بلکې او سنت او مستحب روزه دا افراط او تفریط نه پکار سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لهذا اليوم ما دا الله دا رسول نه اوریدلی چې رزه د پاره وی دا یوم عاشورا دا رز دا شوری دا ولم یکتب اللہ علیکم سیامہو اللہ ندی فرسکری پتاسرو جد دی وانا سوائمن ویزرو جدارم فمن حب منکم یسوم فلیسوم دا چاچے خوخی چیز تاسون چرو جونی سنو دی نیسی ومن حب منکم یفتر فلیفتر دا چاچے خوخی چی کوجا کی نکوجا دی کی وبه قال حدثني ابو طاهر قال حدثني عبد الله بن وهب بن قرابر بن مالك بن وانس عن ابن شهاب في هذا الاسناد بمثله وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم چوریدری د نبی رسول الله نش فرمایلی په مثل هذا اليوم فمثل ذي رزقني صائم زروجدار فمن شاء يصوم فليصم ولم يذكر باقي احاديث مالك ويونس وبه قرات سنا يا ابن يا قرابنا وشي من النبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه الله حبیب مدینه تراله فوجد اليهود يصومون يوم عاشورا مندرو يهود چې روزه به ني ورځ د عاشورې فسئلوا عن ذلك دین دې تپوسو شو فقالوا ذي هذا اليوم الذي دا غرز دا اظهر الله فيه موسى چې غالب کړو الله په دې کې موسی عليه السلام او بني اسرائيل ففرعون فنحن نصومه تعظيما له نو موږ روزه نیسو د وجد تعظیم دې لپاره نبی رسول الله نو او اولا بموسی منکم موږ ډیر لایق یو په موسی عليه السلام په سید تاسو نه چې موږ دا غتابداري وکستا سنا فامر بصومه حکم کړو د دې د روزینیو چې الله خپل پیغمبر ته وي فبهداه مقتدی سوره انعام کې وي د دې پیغمبرانو د هدایت په روان شاه د دې کې موافقت د موسی عليه السلام نو موافقت د يهودو وبه قال حدثنا ابن بشار وابو بكر بن نافع جميعا محمد ابن جعفر عن شوبه نبي بشر بهذا الاسناد وقال فسالهم عن ذلك اين تطوسوا كذلك وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه مدينه منوره تراغنه فوجد اليهود صياما وی مندر یهود چه روجه بے واپرد آشوری فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا اليوم الذي تصومون وصد دار دا چه تاسوی روجه نیسی قالوا هذا يوم عظيم دا خلوی عرز دا انجل الله فيه موسى نجات ورکر والله پدی کی موسى علیہ السلام وقوم داغتا وغرق فرعون وقومه ورکړو فرعون دا قوم فصاب موسی شکرن د دې ورځې روزه نیولې موسی عليه السلام د شکر په تور پنهنو نسو مونږم روزه نیسو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایل پنهنو احق و اولا بموسی منکم مونږ ډېر احق و اولا یو په موسی عليه السلام په تابعداري تاسو نه فصابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر بصيامه الله حبیب دا روجونی واو د دې د روجي حکم مکو وبه قال حدثنا صاحب قوم ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بابر بن ايوب بهذا الاسناد الا انه قال عن ابن سعيد ابن جبير لم يسمه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو سامان ابي اميس عن قيس بن مسلم عن تارك بن شهاب عن نبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما ويورز عاشور يورز يعظمه اليهود جددي تعظيم بكونوا يهود تتخذه عيدا داب جوڑول الرزد خوش علي يود اختر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوموا انتم تاسو روجونی سی دو وجه د موافقت د موسی علیه السلام اې دایتي اختر جوړ کړي و تاسو ته روجی ارز جوړ کړي خدا خود مخ کې احادیث سره موافقت نه راځي زکای مرو اختر نیولې او خروجه به وپکې پکوجی خو پکې اختر نکونو چې پروجي نیو دي مخالفت راشي درست براشي مخالفت اثر کې په یو روجي سیوایو چې ور سره نه همم نسای چې د دوی مخالفت راشي وبه قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن اسامه قال حدثنا ابو العميس قال ابو الريقه ذكر بهذا الاسناد مثله وذاد قال ابو ساوى فحدثني صدقه ابن ابي عمران عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء خيبر والو روجه بني ورزد عاشور يتخذونه عيدا اذابن يوا اختر بيت جوړولو پروجي نيو سره ويلبسون نساءهم في اچور به زنانو ته پدي کې خلي يوم کالي دا وي وشارتهم شارت ويستا داغي خيست جامي هيئت حسنا او جمال کل جامي خيست جامي وشارته رسول الله صلی الله علیه وسلم فصوموا وانتم تعصد لروجنی سی و به قرات ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد جميعا عن سفيان قال ابو بکر حدثنا ابن عينه عن عبد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء تپوست شود رضی دروجی دا عاشوری فقال ما علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صام يوما و ما تپت نشه چې الله رسول دی روزه نیولې دی ورځي یا طلب فضله او طلب وی دی غرواله داغه په نور روزه الا هاذا اليوم غردارس ولا شهرا نو نمیاش الا هاذا الشهر مغردا میاش یعنی رمضان و به قادسنی محمد ابن رافع قادسنا عبد الرزاق قرابن ابن جریج قرابن عبد الله ابن ابي يزيد في هذا الاسناد بمثلي و به قادسنا ابو بكر بن ابي شيبه قادسنا وكيع بن الجراح عن حاجب ابن عمران الحكم ابن الارج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه اغه تا کیا لګول او پخپل صادر پزمزم کی صادر ته تا کیا لګول او فقلت لو مورت اخبرني ان صوم عاشورا خبر را ترا کپ بار دروجی دا عاشورا کی فقال اذا رايت هلال المحرم وکره شو ګور میاش د محرم فعدد نشمیر کا واس به یوم التاسع صائم سبا کا پرز د نهمی روزه دار کل توها کذا دارنګ کان محمد صلی الله علیه وسلم یصوم الله پیغمبر بم د غشار روزنی ود ویاو اېدا نهما او لسما کذا الله واز نه بشی مداو بیا دوی ځان تا د جمهور نه خلاف او مسلک شی عاشورا نه نه بلکې په اتفاق او اجماع لسما دا خدا نهب ور سره وچ مخالفت راجی و به قرادسنی محمد ابن حاتم قرادسنا یحیی ابن شهید القطان عن معاویه ابن عمرو قرادسنی حکم ابن الاعرج قال سالت ابن عباس رضی الله عنهما وهو متوسد النداء عند زمزم اغه تکیا لغول و صادرت د زمزم سره ان صومی عاشورا بمثل حدیث حاجب ابن عمر وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني اسماعيل بن ابي ابن اميه انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء قال جوني وروجه النبي عليه السلام فرض عاشوراء وامر بصيامه حکم یو کو د دې روجینیو قالو یا رسول الله انه یوم داه یو رز دا یعزبه والیهود والنسوارا یهود او نسوارا د دې تعظیم کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیبی پیدا کان العام المقبل وکل چې وی کال را روان ان شاء الله کله الله خوشم نه یوم التاسع مُنْ بَوَرْسَلُنُّ هَمَ رُوْجَمْ نِسُو قَالَ فَلَمْ يَعْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورَ آغْلِ كَالْرَا رَوَانْ تَرْدِي چِ وَفَاتْ قِلَيْشُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُدَا غُوِي دَا فَرْمَانَوْ تَمَنَّا پَاتِ شُوَا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع بن ابي زعبن عن القاسم ابن عباس عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لئن بقيت الى قابل کز باقی پات شم تر روان کال لاسو من التاسع نخام خاروجب نسم ورسر نهمم فی روایت ابی بکر یعنی یوم عاشورا یعنی در رضی دا عاشور سرا و بیهی قرحت دسنا قتیبتو قتیبت ابن سعید قادسا حاتم یعنی ابن اسماعیل عن یزید ابن ابی عبید عن سلمت ابن الاکوع رضی اللہ عنہ انہو قرب آسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا لگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسر ایدہ اسلام کبیرین پا رضا شورا فامرہو کم ورتکڑو ویو اذین فی الناس چیلانو کی پا خلقو کی من کان لم یسم فر یسم چاچه روزنی نیوی روزه دیونی سی و من کانا کلاو کاک چاک خوراک کنی نو باقی خوراک دینه که او پورا دی که روزه ترش پی روزه خوی که گیره چه خوراک که کنی ده فجر خطو نخو و امساک دیو کی و بیهی قالا حدثنی ابو بکر بن نافع العبدی و قالا حدثنا بشر بن المفضل مفضل ابن لاحق قرادسنا خالد ابن زکوانا ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہم قالت ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشورا خبر لگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس بعد عاشوری الى قرل انسوار کلو دا انسوار تاغا حول المدینہ تجگر چاپیر دا مدینی بنورینو من کان اصبح سوائمن فلیتم سومہو چاچ سبا کړه دې او روزه دې روزه دې پورا کی پمن خان اسبه مفترن او چاچ سبا کړه دې کوجه افل یتم بقیت یومه نو پورا دې کی باقی روز روزا باقی دې امساک کی فکنا بعد ذلک نصوم موږ دې نفس دا روزه نیوا ونسوي موسبیان نسغار منهم اروجب منیوا پماشمان زوم وړود دوینا پړو وړو ان شاء الله الله خوشي وو ونسب الى المسجد موږ جمعات تلاړو فنجل لهم اللعبه من الهنه اجور مو کل دي ماشمان ته لو بي سيزونه د وړاینا فیدا بکاه دوم لا توامن کله چې وجړل یو د دي ماشمان نو توام پسې اتوي نه هاياهو نو موږ بولا دا ورکا عند الافطار دا پټونو نسخو کې دا عند الافطار او قاضي وای دي کې محذوف الفاظ دي حتا یکونو عند الافطار تر دې چې شوبه وخت افطار په دې طریقې به ماشومانو روزه پورا کا هي ماشوم نه به وړګ نه خوراک څه شی جوړ کړ اب هغه سره مشغول شو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال سالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها عن صوم عاشورا فوارد روزي عاشورا كي قالت ديوي بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسله الله حبيب فلستاز لي گلي في قرى الانصار فكلوا الانصار كي فذكر بمثل حديث بشر غیر انه قال دوی دی و نصنع لهم اللعبه موږ به ماشومان را جوړول د روح سوزونه مینه له دې د وړاینا فنذب به معنا بو به مت د ځان سره فیدا سالو نه توام کله چې موږ نه توام او توا ته نه هم اللعبه موږ ورته د لوب سوزونه ورکل تل هیه او دای به غافل کل اغه سره باخته شل ادلو د خوراک نه بغافل شل حتا یتیمو سومهم تردی چی دی باخ پل روج پورکا نگور دا روج دا شوری واجب ند جمهور پنیز دا سنت موکدو اگر معشوم که وسه طاقت در روجی لری نو سره دی روجه پی نیسی. اده عبادت سر اده عادت جوڑی. خدای مکلف ندی. معشومان در روجی نیو مکلف ندی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلیه وصحبه.